إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو الحديث التاسع. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركد. قال: متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة المسافر والمريض، لأن له علاقة بصلاة المسافر، وأراد المصنف أن يبين فيه مسألة تتعلق بمسائل السفر أو بمسائل الصلاة في السفر، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. وهذا الحديث أورده ليبين فيه مسألة الجمع بين صلاة الظهر والعصر في السفر، يعني هل يجمع بينهما جمع تقديم أو يجمع بينهما جمع تأخير، أو ما هو الأفضل في ذلك، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالجمع التي تستفاد من هذا الحديث ورواياته التي أوردها المصنف رحمه الله. قال عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو أحد السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث، تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث، يعني هو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه وأرضاه 93 للهجرة على الراجح. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وركب على راحلته وسار من منزله، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الخروج وهذا الركوب على الراحلة إرادة للسفر، إذا كان قبل أن تزيغ الشمس كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولهذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل. إذا ارتحل يعني فعل ذلك في السفر كما سيأتي إن شاء الله، يعني أن هذا كان قوله قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس. الزيغ، الزيغ هو الميل عن الاستقامة، الزيغ هو الميل عن الاستقامة، والمراد هنا ميل الشمس عن كبد السماء، ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب. فيكون معنى ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا شرع في السير وهو يريد السفر قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر، قال أخر الظهر إلى وقت العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر، بمعنى أن المسافر إذا أراد أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ينظر في حاله، إذا كان سفره قبل دخول وقت الظهر ففي هذه الحال السنة بحقه أنه يؤخر صلاة الظهر إلى أن يصليها مع العصر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه أخر صلى الله عليه وسلم الظهر إلى وقت العصر، لأنه لا يمكن أن يصليها قبل دخول الوقت، لا يمكن أن يصلي الظهر قبل دخول الوقت حتى ولو كان مسافرا. ومن هنا ندرك جهل بعض الناس حينما يريد السفر مثلا والحافلة ستنطلق والوقت لم يدخل، يقول يعني يجوز لي أن أصلي الظهر مثلا أو أصلي صلاة الفجر، فيصلي قبل دخول الوقت، فمثل هذا صلاتها باطلة. وكم من أناس يعني صلوا صلوات يصليها قبل الوقت، فمثل هذا صلاتها باطلة، يعني كأنه لم يصل. ولهذا لا بد لمن أراد أن يصلي أن يتأكد من دخول الوقت، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقتها الذي حدده الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انطلق في مسيره مسافرا وكان انطلاقه قبل دخول وقت الظهر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولأن في تأخيرها إلى وقت صلاة العصر تيسيرا على المسافر، هذا فيه تيسير على المسافر. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا، لماذا صنع هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأن عليه الصلاة والسلام يريد تعليم أمته مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، لأنه هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن فهو الأسوة وهو القدوة، فأراد أن يعلم أمته أنهم إذا أرادوا سفرا وانطلقوا قبل دخول وقت الظهر فإنهم يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. قوله ثم نزل أي من على راحلته المسافر عليها، ينزل من راحلته المسافر عليها ويصلي الظهر والعصر جمعا بين الصلاتين، يعني جمع بينهما جمع تأخير في وقت صلاة العصر، لأنه في حال الجمع، يعني سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن وقت الصلاتين يصير وقتا واحد، وقت الصلاتين، لأن الجمع يكون بين الظهر والعصر ويكون بين المغرب والعشاء، هذا هو المشروع. فإذا كان المسافر سيجمع بين صلاة الظهر والعصر فنقوله من أول دخول وقت الظهر إلى آخر وقت العصر، هذا كله وقت لأداء الصلاة جمعا. وإذا كان سيجمع بين المغرب والعشاء نقول من أول دخول وقت المغرب إلى آخر وقت العشاء، هذا كله وقت أداء الصلاتين جمعا. إذن فقال ثم نزل فجمع بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر. لكن السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين في أول وقت الثاني أو في آخره؟ يعني هل صلى بمجرد دخول وقت العصر أو أنه أخر إلى آخر وقت العصر؟ الجواب على هذا أنه جاء التصريح في رواية عند مسلم، أوردها في صحيحه بعد روايته لحديث أنس هذا، ذكر رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. إذن على ماذا تدل هذه الرواية؟ هذه الرواية تدل على أنه صلى الظهر والعصر في أول وقت العصر، وهذا فيه تصريح لأن الجمع كان بعد دخول وقت العصر، يعني انتهى وقت الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم للظهر، يعني في أول وقت صلاة العصر يعني بعد خروج وقتها، هذا فيه رد على الحنفية الذين تأولوا أحاديث الجمع بين الصلاتين وقالوا يعني لا يجوز الجمع بين الصلاتين، قالوا إلا في عرفة ومزدلفة للحاج. لماذا قالوا هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه جمع بين الظهر والعصر؟ قالوا هذا الجمع ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري. جمع صوري، إيش معناها جمع صوري؟ الجمع الصوري هو أن تصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها وتصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، يعني أنت في الحقيقة أنك صليت كل صلاة في وقتها، ولكن في الظاهر أنها جمع وهي في حقيقتها ليست جمع، وهذا هو ما يسمى بالجمع الصوري عند الحنفية. لكن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه في الرواية الثانية التي ذكرتها قال رضي الله عنه أخر الظهر صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أول وقت العصر، قال ثم جمع ثم يجمع بينهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه صلى الظهر في وقت العصر، وليس كما قال الحنفية أنه صلاها في آخر وقت الظهر. إذن فليس هناك هذا الجمع الصوري الذي ذكروه. إذن فالصواب الذي لا شك فيه والحق الذي لا مرية فيه أن الجمع هنا جمع حقيقي، جمع حقيقي يعني في وقت الصلاة الثانية كما صرحت به هذه الرواية، كما صرحت به هذه الرواية. إذن فمن أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فله أن يجمع جمع تقديم في وقت الظهر، وله أن يجمع جمع تأخير في وقت العصر. كل هذا صحيح ووردت به السنة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر ثبت مثله في الجمع بين المغرب والعشاء، ثبت مثله في الجمع بين المغرب والعشاء، وقد جاء التصريح بهذا في رواية ثالثة عند مسلم. لأن الإمام مسلم عليه رحمة الله روى حديث أنس هذا من ثلاث روايات، يعني من ثلاث طرق، رواه من ثلاث طرق، ومدارها عن عقيل بن خالد عليه رحمة الله. فالرواية الأولى وهي التي ذكرها المصنف في كتابه بلوغ المرام هي من طريق أو وردت من طريق المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. عقيل بن خالد وابن شهاب ومحمد بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف هنا. والرواية الثانية وردت من طريق ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي التي ذكرتها قبل قليل، وهي التي قال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. والرواية الثالثة وردت من طريق جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من الرد عن الحنفية الذين قالوا بجمع الصور، لأنه قال يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، فيجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، وإذا غاب الشفق خرج وقت صلاة المغرب، إذن فهو يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. إذن فدل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه برواياته الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ويجمع جمع تأخير بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال أنس رضي الله عنه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. الآن يذكر حال أخرى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. إذن الحال الأولى إذا كان ينطلق في سفره قبل الزوال، فالسنة هنا ماذا؟ أنه يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع صلاة العصر. الآن الحالة الثانية، قال فإن زاغت الشمس، والشمس إذا زاغت هذا يدل على ماذا؟ يدل على الزوال، يعني على دخول وقت صلاة الظهر. قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام. ظاهر هذه الجملة، ظاهر هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة الظهر لوحدها، يعني لم يذكر في هذه الحال أنه جمع بين الظهر والعصر، وإنما قال صلى الظهر ثم ركب. فظاهر هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لوحدها ولم يصلي معها العصر، أي إذا كان أو إذا أراد صلى الله عليه وسلم سفرا وكان خروجه بعد زوال الشمس فإنه وقبل أن يركب راحلته يصلي الظهر لوحدها ولا يجمع جمع تقديم. هذا هو الظاهر من هذه الرواية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. وقد ذكر هذا الحافظ عليه رحمة الله في الفتح فقال كذا فيه الظهر فقط، يعني هذه الرواية فيها صلاة الظهر فقط، قال وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن ظاهر هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير فقط، أما جمع التقديم فلم يثبت في حديث أنس، على حسب هذه الرواية وظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا. ولهذا أخذ بعض أهل العلم أن الجمع يكون جمع تأخير فقط لا يكون جمع تقديم، وأخذ بهذا ابن حزم عليه رحمة الله فأبى جمع التقديم وقال السنة دلت على جمع التأخير فقط، صرح بذلك في كتابه المحلى، واختار أنه يجوز جمع التأخير دون جمع التقديم. وهذه المسألة، مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، اختلف قول أهل العلم فيها على سبعة أقوال، سيأتي بإذن الله بيانها وبيان الراجح منها عند ذكرنا لفوائد حديث أنس رضي الله عنه. لكن الذي يهمنا هنا في حديث أنس، هل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم إذا سافر بعد زوال الظهر ودخول بعد زوال الشمس ودخول وقت صلاة الظهر؟ يعني هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لأن ظاهر الرواية كما قلت التي بين أيدينا أنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي السؤال، هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع جمع تقديم بأن صلى الظهر مع العصر في وقت الظهر؟ هذا أو الإجابة على هذا السؤال، نقول ظاهر حديث أنس أنه لا يجمع، لكن الحافظ عليه رحمة الله في كتابه الفتح، فتح الباري جرح صحيح البخاري، أورد روايتين فيهما التصريح بالجمع، فيهما التصريح بالجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وقد ذكر روايتين، إحداهما هي رواية الحاكم في الأربعين، وهي التي ذكرها هنا في بلوغ المرام في قوله وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. والثانية التي ذكرها في الفتح نسبها إلى الإسماعيلي، وهنا في البلوغ ذكر أنها لأبي نعيم، إذن فهي وردت عند الإسماعيلي ورواها البيهقي أيضا بإسناده عن الإسماعيلي، ورواها أيضا أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. ولهذا قال الحافظ في البلوغ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم عليه الصلاة والسلام. فتحصل إذن أن هناك روايتان جاء فيهما النص على جمعه صلى الله عليه وسلم جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر. أما الرواية الأولى فقد قال فيها الحافظ في الفتح روى إسحاق ابن راهويه هذا الحديث عن شبابه، شباب بن سوار، فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا دليل على ماذا؟ أنه جمع تقديم. قال الحافظ في الفتح: أخرجه الإسماعيلي وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابه، يعني بعض أهل العلم ضعفوا هذه الرواية. لماذا؟ قالوا لأنه تفرد بها إسحاق بن راهوي عن شبابه ابن سوار، ثم تفرد أيضا جعفر الفريابي به عن إسحاق. يعني قالوا هذه علة وهذه علة، وهي تفرد إسحاق بروايته عن شبابه وجعفر بروايته عن إسحاق. ثم قال الحافظ: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وإن تفرد لكنهما إمامان، يعني في هذا الشأن وفي رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهما قد ذكر ماذا؟ صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع صلاة الظهر جمع تقديم، فهذه الزيادة تكون زيادة مقبولة. ولهذا قال الحافظ أو قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء بعد أن أورد الإسناد الذي أشار إليه الحافظ من رواية البيهقي، قال: وهذا إسناد صحيح، كما قال النووي في المجموع وأقره الحافظ في التلخيص، وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم في الزاد. انتهى كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فهذه الزيادة يعني صححها هؤلاء الأئمة، الشيخ الألباني عليه رحمة الله وابن القيم والنووي والحافظ عليهم رحمة الله جميعا، هؤلاء صححوا هذه الزيادة. وهذه هي الرواية التي أوردها المصنف في البلوغ عن أبي نعيم في مستخرج، هي نفسها التي ذكرها في كتاب البلوغ ونسبها إلى الإسماعيلي كما قلت. وأما الرواية الثانية فهي التي قال فيها المصنف هنا في البلوغ: وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهذه الرواية أيضا صحيحة، فقد ذكر الحافظ عن صلاح الدين العلائي أنه جود إسنادها، فقال الحافظ في الفتح عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه قال: هكذا بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر، وسند هذه الزيادة جيد. وقال الحافظ في التلخيص: وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد، وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في المستدرك، يعني لم يورد هذا الحديث في كتابه المستدرك على الصحيحين، مع أنه توفر فيه الشرط الذي ذكره. ثم قال رحمه الله في التلخيص، قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. وقال الشيخ الألباني في الإرواء عن هذه الطريق الطريق الطبراني التي أشار إليها الحافظ في التلخيص، قال: هو إسناد حسن في الشواهد، إسناد حسن في الشواهد. ثم بين رحمه الله الشيخ الألباني بين رحمه الله أنه وجد طريقا ثالثا عند ابن أبي شيبة، ثم قال: لقد تبين مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة. هذه الخلاصة، يعني جمع التقديم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم بين صلاة الظهر والعصر، هذا ثبت من حديث أنس من طرق ثلاثة كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وحتى على فرض ضعف هذا الحديث عن أنس، حتى لو فرضنا على قول بعض أهل العلم أن هذه الزيادات ضعيفة، فإنه قد ثبت يعني عن غيره، يعني ثبت عن غير أنس الجمع بين صلاة الظهر والعصر، كما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة، جمع ما بين الظهر والعصر جمع تقديم. إذن فحتى وإن لم يثبت حديث أنس، مع أن الصحيح أنه ثابت كما تقدم بيانه، حتى لو قلنا إنه ضعيف فإنه قد ثبت عن غيره. وسيأتينا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله حديث معاذ، فإنه يدل على الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وهذه هي الرواية الأولى التي ذكرها الحافظ في الفتح، وذكر أنها من رواية إسحاق ابن راهويه عن شبابه، وتقدم الحكم على إسنادها بالصحة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لحديث أنس: قال متفق عليه، وهو كذلك، وقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب تقصير الصلاة، وذلك في موضعين: الموضع الأول بوب له بقوله: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وقد أورده بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف هنا. والموضع الثاني بوب له بقوله: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف هنا. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي بقوله: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وأما رواية الحاكم في كتابه الأربعين ورواية أبي نعيم في المستخرج فقد تقدم الكلام عليهما. بقي هنا تنبيه في قول المصنف وفي رواية الحاكم في الأربعين، هذا كتاب الأربعين للحاكم، يعني لم أقف عليه، وذكر بعض العلم أنه مخطوط ومفقود، فلا أدري يعني عن هذا الكتاب، لكن نقل عنه الحافظ وينقل عنه يعني بعض أهل العلم، كتاب يعني جمع فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد الذي سأنبه عليه هو قوله بإسناد الصحيح، هكذا في النسخة التي بين يدي بإسناد الصحيح. وذكر بعض الشراح أنه في أكثر نسخ البلوغ بإسناد صحيح، وقال بأن هذا هو الراجح، لأن أكثر النسخ عليه، وهذا يعني هو الصواب. لماذا؟ لأن الحافظ عليه رحمة الله صحح هذا كما هو ظاهر في كتابه التلخيص، فالأقرب أن العبارة الصحيحة: وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. وإن كان موجود في بعض النسخ كما قلت بإسناد الصحيح، لكن الأصح منه بإسناد صحيح. إذن هذا ما لدينا في حديث أنس برواياته. طيب الآن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث، حديث أنس. يستفاد من حديث أنس ما يأتي. أولا، مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، أي بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط. إذن هذا هو الجمع بين الصلاتين، فلا يصح الجمع بين العصر والمغرب، لا يجوز، هذا بدعة. السنة أن تجمع بين الظهر والعصر أو تجمع بين المغرب والعشاء، أما أن تجمع بين العصر والمغرب فهذا غير صحيح، أو تجمع بين العشاء والصبح هذا غير صحيح، وإنما يكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في هذا الجمع أن تجمع جمع تقديم وأن تجمع جمع تأخير، هذا ما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، يعني المسافر يرى الأيسر له والأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير فيفعله. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان يسر هذه الشريعة الإسلامية، وذلك في التوسيع على المكلفين أينما وجد الحرج، وهذا من جمال هذه الشريعة الإسلامية، ويسر حيث يوجد الحرج تجد الأحكام الشرعية التي تدل على التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني حيث يوجد الحرج تجد في الشريعة الأحكام التي تيسر الإنسان. إنسان لا يستطيع أن يصلي قائم، لأنه إذا قام يتضرر بالقيام، صلي جالس. لا يستطيع أن يصلي جالس، يصلي ماذا؟ على جنب. فالشاهد أن الشريعة الإسلامية يعني هي شريعة يسر. صدق ربنا جل في علاه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. إذن الشريعة المحمدية هي سمحة سهلة لمن استسلم لها وانقاد لأحكامها، فهي سمحة سهلة. الفائدة الثالثة قلت فيها بيان يسر هذه الشريعة في التوسيع على المكلفين كلما وجد الحرج، إذن فهي شريعة سمحة سهلة لمن استسلم لها وانقاد لأحكامه. ودائما ننبه هنا أن اليسر والسهولة والسماحة هي في امتثال تعليمها، وليس اليسر والسهولة فيما يختاره الإنسان لنفسه. وتجد بعض الناس يتحايل على أحكام الشرع، فإذا نبه وقيل قال الدين يسر مش عسر، نقول الدين يسر في امتثالك واتباعك لما أمر به من الأحكام، أما أن تتحايل عن الشرع وتقول الدين يسر مش عسر فإن هذا من تلبيس الشيطان، تدليس على كثير من الناس، يعني يأخذ هذه الكلمة الدين يسر وليس بعسر، وهي كلمة حق لكنه استعملها في الباطل. وما أكثر هذه الشعارات الرنانة التي يرفعها بعض الناس، يرفعون شعارات في ظاهرها أنها صحيحة لكنهم يريدون بها باطل، كما فعل الخوارج، رفعوا ماذا؟ كتاب الله، وقالوا إن الحكم إلا لله، لكن أرادوا بهذه المقالة باطل. ولهذا دائما نقول العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك كثير من الناس الذين يريدون الآن يعني التحلل والتمسخ من هذا الدين والانحلال والبعد عن هذا الدين يأتون بألفاظ فضفاضة واسعة، وهذا الدين دين تسامح، وهذا الدين دين تقارب، يريدون بذلك ماذا؟ أن يتقارب الكفار مع المسلمين، يعيشون مع بعضهم التعايش السلمي ونحو ذلك، مما نسمعه من هذه الأمور. فلا بد على المسلم أن يكون فطن لهذه الشعارات التي ترفع. تجدهم مثلا ينادون بحرية المرأة، والمقصود ماذا؟ هو أن تعيش هذه المرأة بعيدة عن تعليم الإسلام، تعيش سلعة يتفكهون بها كيف شاءوا، ونحو ذلك من هذه الأمور التي لابد على المسلم يتنبه لها، وأن لا يخدع بهذه الألفاظ، وخاصة هذه الدعوة الضالة الماسونية التي انتشرت بين الناس بمثل هذه الأفكار، يأتون بعبارات يعني في ظاهرها أنها صحيحة، لكن لو نظرت إلى حقيقتها لوجدتها وسخة، لأنهم يريدون بها إبطال هذا الدين وإبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إياك أن تخدع بهذه الألفاظ. فالدين نعم دين يسر ودين سهولة، لكن اليسر والسهولة في امتثال أحكامه، ليس اليسر والسهولة فيما يفهمه أعداء الإسلام، اليسر والسهولة في أنك تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتثل الآيات والأحاديث كما امتثلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. هذا هو اليسر، وهذه هي السهولة، وهذه هي السماحة في هذا الدين. فالغلظة في وقتها هذه سماحة ويسر، والشدة في وقتها هذه سماحة ويسر، كذلك اللين في وقته هذا سماحة ويسر، وهكذا. المهم التماشي مع تعاليم هذا الدين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومن معه من أصحابه رضي الله عنه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب للسفر قبل الزوال أخر صلاة الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير، وأما إذا كان سيركب للسفر بعد الزوال ودخول وقت الظهر فإنه يقدم العصر ليجمعها مع الظهر جمع تقديم. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن السفر هو أحد الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. أن السفر هو أحد الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. لأن الجمع لا يختص بالسفر، يمكن أن يكون في الحضر ويجمع، ربما يكون في الحضر ويجمع، لكن إذا جمع في الحضر لا يقصر، إذا جمع في الحضر لا يقصر، وإنما يصلي أربع ركعات. فمثلا أراد أن يسافر ودخل وقت صلاة الظهر وهو يريد ماذا؟ أن يجد في السير، ففي هذه الحال وهو ما زال في بلده فله أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين صلاة الظهر والعصر، لكن يصلي أربع ركعات أربع ركعات لأنه لم يسافر بعد، فيجمع بينهما ثم يسافر ويجد في سفره، يعني حتى لا يتوقف مثلا إلا عند المغرب، فهذا جائز. فالسفر هو أحد الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. قال البيهقي في السنن الكبرى قال والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه، ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا جمع وهو في الحضر له أن يجمع، له أن يجمع لكن يتم. لكن لو كان مثلا مسافرا وسيخرج من البلاد التي هو فيها في سفر، فله أن يجمع، وفي هذه الحال يقصر لأنه مسافر، لأنه مسافر. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث مشروعية الجماعة في السفر، مشروعية الجماعة في السفر. لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجماعة في السفر هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح منهما والله تعالى أعلم هو الوجوب. وقد تقدم معنا أن الأصل في صلاة الجماعة هو الوجوب، الأصل في صلاة الجماعة هو الوجوب، وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن الأدلة التي تدل على أن صلاة الجماعة على الراجح واجبة حتى في السفر إذا لم يكن له عذر، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر هذه الآية. وهذه الآية، هذه الآية تأمل فيها جيدا تجد أنها كانت في الحرب وهم مسافرون، ومع ذلك ألزمهم بصلاة الجماعة. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية، قال: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين. الوجه الأول قال أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حال الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. ولذلك المسافر إذا لم يكن يعني له عذر فإنه يصلي صلاة الجماعة. قال: والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها. يعني حينما يصلوا صلاة الخوف يعني يفعلون أفعال لو فعلت في غير الخوف لكانت الصلاة باطلة، لكن مع ذلك تكون الصلاة صحيحة في صلاة الخوف. قال: وما لك إلا لتأكيد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرهم بصلاة الجماعة وهم في حال الخوف، ففي حال الطمأنينة تكون الصلاة يعني أوجب. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن الجمع بين الصلاتين في السفر اختلف فيه أهل العلم على سبعة أقوال، وهي كالآتي: القول الأول قالوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت أحدهما جمعا حقيقيا، يعني لا صوريا، جمعا حقيقيا، يعني إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، تقديما وتأخيرا مطلقا، أي سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيرا مجدا أم لا. وبهذا القول قال كثير من الصحابة رضي الله عنه وكثير من التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول لمالك رحمهم الله جميعا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يختص الجمع بمن يجد في السير، يجد يعني يسرع في السير، قالوا هذا له أن يجمع. وبهذا قال الليث ومالك في المدونة. القول الثالث قالوا يختص الجمع بمن كان سائرا لا نازلا، وهذا قاله ابن حبيب المالكي، يعني المسافر إذا كان نازلا قال لا يجمع، أما إذا كان سائرا يعني في الطريق ففي هذه الحالة هو أن يجمع. القول الرابع قالوا إن الجمع مكروه، قالوا الجمع مكروه. قال ابن العربي إنها رواية المصريين عن مالك، يعني مالك جاءت عنه روايات في هذه المسألة. القول الخامس أنه مختص بمن له عذر، حكي هذا عن الإمام الأوزاعي. القول السادس أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، هذا أشرنا إليه في الشرح، هو قول من؟ قول ابن حزم، يجوز جمع التأخير دون التقديم. القول السابع والأخير أنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، لأن الجمع في عرفة ومزدلفة هذا أمر أجمع عليه العلماء، ليس فيه خلاف، وإنما اختلفوا في الجمع في غير عرفة ومزدلفة. أما الحجاج في عرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. لذلك القول السابع قالوا لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهذا هو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. إذن هذه سبعة أقوال في هذه المسألة، وفي الدرس القادم بإذن الله جل وعلا سنبين الراجح منها ونذكر ماذا الأدلة والمرجحات على ذلك بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول لمالك رحمهم الله جميعا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يختص الجمع بمن يجد في السير، يجد يعني يسرع في السير، قالوا هذا له أن يجمع. وبهذا قال الليث ومالك في المدونة. القول الثالث قالوا يختص الجمع بمن كان سائرا لا نازلا، وهذا قاله ابن حبيب المالكي، يعني المسافر إذا كان نازلا قال لا يجمع، أما إذا كان سائرا يعني في الطريق ففي هذه الحالة هو أن يجمع. القول الرابع قالوا إن الجمع مكروه، قالوا الجمع مكروه. قال ابن العربي إنها رواية المصريين عن مالك،